معلش معلش ايه يعني ما عرفتش هنزل اجيب لك سكسيدو فستاني ما تشدكش. ايوه ايوه كده اخرج زي باقي الناس اكل درخ مشوي وجلاس ادخل واقفل بالدير بس حقي وما فرط في وحشي وما لحش ما لحش ايه يعني ما عجبتش هنزل اجيب لك سكسيدو فستاني ما تشدكش. عاوز اركي الوقعه الحمراء ده مزاج ما استخر وحشي وما صعبه في شكلي ما اقولش عليه هيحلها حد البيبي والعبقري والمنابهش ايه سووا الليلة وحفلة انا واحد ساحب شغلة هبت قلب عند ابنك لا انا واحد ساحب شغلة ده سر ما دردش به شي ادردش ليه وبربش ليه ده هو انا ايه رغاية بلام شغباء بلام ضرباء انا الخطبة مش الدايق عريس مظبوط غني ومبسوط قلم من قوت في ملاية عريس غلبان من الشبان اجيب له كمان كرتاية وده حكاية كلها عباية وكام الساعة ويايا كي ويس لمدي قلبي ليه عشان اهشي احنا في نهاية الفزورة هنروح طيب سلام.